بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث بقية الأحاديث الواردة التي ساقها المصنف رحمه الله في صلاة العيدين، وهو حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أو أمرنا، وهذا اللفظ إذا قاله الصحابي فهو في حكم المرفوع، وإن لم يسمى الآمر، لأنه معلوم أنه لا يأمر وينهى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو قال من السنة كذا، فهذا له حكم المرفوع، وإن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أن نخرج العواتق والحيض، يعني لصلاة العيد، هذا فيه استنفار للمسلمين عموما رجالا ونساء لحضور صلاة العيد، وحتى من لم يكن من عادته أن يخرج، كالعواتق وهن الجواري التي بلغن أو قاربن البلوغ، فإن من العادة أنهن يجلسن في البيوت ولا يبرزن من أجل الحياء ومحافظة عليهن. والآن والشكوى إلى الله تغير الحال، فصارت النساء والبنات والعواتق يخالطن الرجال في الشوارع ويخرجن قبل الرجال إلى الأعمال وإلى الدراسة وإلى البيع والشراء، يخرجن قبل الرجال من البيوت، وربما يكون الرجال نائمين في البيوت والنساء يبكرن بالخروج. وكان في الزمان الأول النساء تحتشم ولا تخرج، لا سيما الشابة التي يخشى عليها الفتنة كانت لا تخرج من البيت حتى يتسلمها زوجها. وفي الحديث تأكد الخروج لصلاة العيد، وأنها تصلى خارج البلد، خارج البنيان في الصحراء إذا أمكن ذلك، لأنها شعيرة عظيمة يجب أن تظهر وأن يخرج لها المسلمون في صعيد، في صحراء، هذا هو السنة والأفضل. وإذا دعت الحاجة إلى الصلاة في الجوامع، صلاة العيد في الجوامع، كازدحام المدن وعدم وجود أرض فضاء فلا بأس، أو حصول الأمطار أو البرد الشديد فلا بأس أن تصلى في الجوامع إذا احتيج إلى ذلك. أما إذا أمكن البروز وأداؤها في الصحراء فهذا أفضل. حتى الحيض جمع حائض، لأن الحائض لا تصلي، ومع هذا تؤمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها لتكثير عدد المسلمين، تكثير عدد المسلمين وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، لكن تعتزل الحيض المصلى لئلا يجلسن، مع أن المصلى ليس مسجدا، وإنما يعتزلن المصلى لئلا يجلسن والناس يصلون، يكون في هذا مخالفة ومظهر غير لائق، فيعتزلن المصلى حتى يعرف أنهن معذورات ولا تجلس بين النساء ولا تصلي. فهذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيد ومشروعية أدائها في الصحراء ومشروعية تكثير العدد لها رجالا ونساء حتى الشابات خرجن لها. وفيه دليل على أن العادة عند المسلمين أن الشابات لا يبرزن ولا يخرجن لأجل الاحتشام ولأجل أمن الفتنة عليهن أو بهن، لأنهن مظنة الافتتان. وفيه أن الحيض لا يجلسن مع النساء اللاتي يصلين بل يعتزلن. نعم. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. هذه الرواية مثل أصل الحديث، ولكن فيها بيان الحكمة من خروج الحيض مع أنهن لا يصلين، لكن الحكمة أنهن يكبرن مع المسلمين، وفيه مشروعية التكبير يوم العيد، وأن الحكمة في خروج الحيض أن يكبرن. فيه دليل على أن الحائض لا تمنع من الذكر، من ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير، وإنما تمنع من قراءة القرآن. وفيه أيضا أن من الحكمة أنهن يشاركن المسلمين في الدعاء ويؤمنن على الدعاء فيحصل لهن نصيب من الخير ومن إجابة الدعاء. نعم. باب صلاة الكسوف. نعم. صلاة الكسوف أي الصلاة التي سببها الكسوف، فهو من إضافة الشيء إلى سببه. والكسوف معناه ما تغير الشمس والقمر، تغير نور الشمس والقمر، تغير النيرين، هذا معنى الكسوف والكسوف. وقال بعضهم إن الكسوف خاص بالشمس والكسوف خاص بالقمر، قوله تعالى وخسف القمر. الصحيح أنهما بمعنى واحد، الكسوف والكسوف، للشمس وللقمر، ومعناه تغير نور الشمس ونور القمر، فهذا يسمى بالكسوف أو الكسوف. وهذا أمر يدرك بالحساب ويعرف بالحساب، حدوث الكسوف والكسوف يعرف بالحساب بسير الشمس والقمر، لأن الشمس تنكسف إذا صار القمر تحتها بينها وبين الأرض، إذا اجتمعت الشمس والقمر وتحاذيا يكون القمر تحت الشمس، لأن القمر هو أقرب الكواكب إلى الأرض، فإذا كان محاذيا للشمس حال بينها وبين الأرض وحجب ضوءها فيحدث الكسوف، يحدث الكسوف. وأما كسوف القمر أو خسوف القمر معناه إذا حاذى القمر الشمس وصارت الأرض بينهما تحاذيا، صار القمر من الجهة الأخرى من الأرض والشمس من الجهة المقابلة، فتكون الأرض حائلة بينهما فتمنع الأرض أشعة الشمس عن القمر فيذهب ضوءه، لأن ضوء القمر مستفاد من نور الشمس. فإذا حالت الأرض بينهما يسمون ظل الأرض، فإن القمر يبقى بدون نور، وسببه الاجتماع بين النيرين، الاجتماع والتقابل، تكون الأرض بينهما، هذا من جهة وهذا من جهة، هذا سبب كسوف القمر. ويكون هذا في ليالي الإبدار، يكون هذا في ليالي الإبدار الرابع عشر أو الخامس عشر، تتوسط الأرض بين الشمس والقمر فينكسر القمر بإذن الله، وهو حساب معروف متى يحصل، يدرك بالحساب بسير الشمس وسير القمر في فلكيهما. وأما خسوف الشمس فسببه أن القمر يكون تحت الشمس، يكون تحت الشمس فيحجب نورها عن الأرض، يحجب نورها عن الأرض، ولا يكون هذا إلا في آخر الشهر في ليالي الاستسرار، الاستسرار وهي ليلة 29 أو ليلة 30، فيحدث حينئذ كسوف الشمس لأن القمر حال بينها وبين الأرض فحجب نورها عن الأرض، وهذا يدرك بالحساب ويعرف، وهو من أمر الله وقدره وتقديره سبحانه وتعالى. وكونه يدرك بالحساب لا يمنع أن يكون أن يخاف منه أنه علامة عذاب، أنه علامة عذاب، فقد يغير الله العادات، يخرق العادات فيكون الكسوف أو الخسوف مؤذنا بعذاب يحدث بعده. ولهذا يأتي أنه صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يخشى أن تكون الساعة، وأمر بالصلاة والدعاء حتى ينكشف الكسوف خشية أن يكون ذلك عند حدوث عذاب، عند حدوث عذاب. والله قادر على كل شيء، وإن كان هذا يدرك بالحساب ويعرف وقته إلا أنه لا يمنع أن يحدث عنده عذاب من الله سبحانه وتعالى. فلا إشكال بين الأمرين، أنه يدرك بالحساب وأنه يخاف أن يكون عند حدوث عذاب من الله سبحانه وتعالى. إن الله قادر على كل شيء، ولا يمنع أيضا أن يدرك بالحساب ونؤمر بالصلاة، لأن هذا وقت من المواقيت، كما أننا نصلي الظهر إذا زالت الشمس، ونصلي المغرب إذا غربت الشمس، ونصلي الفجر إذا طلع الفجر. هذه مواقيت، مواقيت للعبادات، منها أنه إذا حصل الكسوف يؤمر بصلاة الكسوف كما يؤمر بصلاة الفريضة عند غروب الشمس، وعند يعني بعد غروب الشمس وبعد طلوع الفجر وبعد زوال الشمس. هذه مواقيت للعبادات. من المعلوم أن زوال الشمس يدرك ويعرف بالحساب، وأن غروبها يعرف بالحساب، وأن طلوع الفجر يعرف بالحساب، ومع هذا أمرنا الله بالصلاة في هذه المواقيت. كذلك في مسألة الكسوف يدرك بالحساب، والله أمرنا أن نصلي في هذا الوقت، فلا إشكال بين كون يدرك بالحساب وكونه تشرع الصلاة والدعاء عنده. ولكن ما كان أهل الحساب يعلنون هذا للناس قبل حدوثه، هم يعرفونه من قديم ويدرك بالحساب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما كانوا يتبجحون ويعلنون الكسوف قبل حدوثه فيؤثر هذا على العوام ويذهب الخشية والخشوع والهيبة. يقول إنه ما دام أنه معروف أنه بيحصل هو ما هو غريب، فهذا ما كانوا يعلنونه، يعرفونه لكن ما كانوا يعلنونه، لأن العوام ومن لا يدري يتأثر ويهون عليه هذا الأمر. إذا أخبر أنه سيحصل قبل أيام، سيحصل في يوم كذا وفي ساعة كذا، يقلل من أهميته، ما كانوا يعلنون هذا. لكن لما جاء التبجح وإظهار تعالم والمعرفة صاروا يعلنونه للناس، حتى أنه ذكر بعض العلماء أنهم كانوا في الدرعية على وقت الشيخ أنهم منعوا شخصا يعرف الحساب، منعوه أن يخبر بذلك، لأن هذا يقلل من أهميته عند العوام. يقولون إنه كان يستعد ويجي للمسجد لأنه يعرف الحساب، فنهوه عن هذا، لأن هذا الشيء ما عمله السلف، وكان وأيضا فيه تقليل من أهميته عند من لا يعرف الأمر نعم. عن عائشة رضي الله عنها. بل ربما أنهم يعلنون هذا ويستعجل بعض الشباب ويصلون قبل يحدث الكسوف، وربما يتأخر عن الموعد أو ما يحصل كسوف يخطئ الحاسب، هذا من الجهالات، من الجهالات، هذا من أسباب إعلانه. إن بعض الناس أو الشباب والذين عندهم عجلة يبادرون بالصلاة على موعد الحاسب ولو لم يحصل الكسوف، لأن عمل الحاسب يخطي، ربما يصلون وما حصل كسوف أو يبدأون الصلاة قبل الكسوف. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا، وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. نعم، هذا حديث عائشة وهو أصح حديث في الباب. قالت خسفت الشمس، هذا فيه دليل على أن الخسوف يطلق على الشمس كما يطلق على القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حصل الكسوف إلا مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للشمس، ولم يحصل للقمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حصل مرة وكان للشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بالصلاة وبين للناس ما يجب عليهم أو ما يشرع لهم، بين للناس ما يشرع لهم عند ذلك، فأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة. هذا فيه دليل على أن صلاة الكسوف ينادى لها وأنها تشرع جماعة، تشرع جماعة في المسجد، فهي من النوافل التي تشرع لها الجماعة وينادى لها بهذا اللفظ الصلاة جامعة. الصلاة منصوب على فعل محذوف تقديره احضر الصلاة جامعة، هذا حال منصوب على الحال، حال كونها جامعة، أو هو منصوب على الإغراء، على الإغراء، كما تقول الأسد الأسد، السبع السبع، بالنصب من باب الإغراء للفرار منه. نعم. فالصلاة جامعة أي يجتمعون لها، يأمرهم بالاجتماع لها. فخرج صلى الله عليه وسلم، يأتي في الحديث الثاني أنه خرج مسرعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، ففيه المبادرة عند حدوث الكسوف وأن لا يتأخر المسلمون عن الصلاة، إذا تحققوا من الكسوف فإنهم يبادرون، وتبدأ الصلاة ببداية الكسوف وتنتهي بنهايته، ولا تصلى قبل حدوث الكسوف أو بعده، وإنما تبدأ ببدايته وتنتهي بنهايته، قوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فلا تصلى قبل الكسوف ولا تصلى بعده. وقولها صلى ركعتين ب4 ركعات و4 سجدات، هذه صفة صلاة الكسوف أنها ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان وفيها سجدتان، كل ركعة فيها ركوعان وفيها سجدتان، فيكون المجموع 4 ركوعات و4 سجدات في ركعتين، هذه صفة صلاة الكسوف. فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يقرأ سورة الفاتحة جهرية، ثم يقرأ بعدها سورة كاملة، سورة طويلة، يقرأ بعدها قراءة طويلة، حتى جاء في الحديث أنها نحو من قراءة سورة البقرة أو نحو من 100 آية، فيطيل القراءة ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها قراءة طويلة لكنها أقل من القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا لكنه أقل من الركوع الأول، ثم يسجد سجودا طويلا نحوا من قيامه، ثم يجلس ويقول رب اغفر لي كما في الصلاة الأخرى، ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يصلي الثانية كالأولى، إلا أنها أقل منها، أقل منها في القيام وفي الركوعات وفي السجودات. هذه صفة صلاة الكسوف أخذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. صلاة الكسوف ثابتة بالسنة العملية والسنة القولية. السنة العملية أنه صلى بالناس، والسنة القولية أنه قال للناس صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم. أحسن الله. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. وهذا الحديث فيه بيان الحكمة من حصول الكسوف، وأنه تخويف للعباد، وفيه إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، لأنهم يعتقدون أن الكسوف يدل على حدوث شيء، إما موت عظيم وإما ولادة عظيم، لأن من عادتهم التنجيم، وأنهم يعلقون الحوادث الأرضية يعلقونها بالأحوال الفلكية، هذا هو التنجيم، فيعتقدون أن الكسوف سبب لحدث يحدث، لموت عظيم من العظماء أو ولادة عظيم من العظماء. بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذه عقيدة باطلة، وأن الكسوف إنما يحصل تخويفا للناس. آيتان من آيات الله، لقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ففي هذا إبطال الاعتقاد بالشمس والقمر والنجوم، وأنها ليس لها من الأمر شيء، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وبناء على ما كان من الاعتقاد في الجاهلية، صادف أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية، مات وهو طفل صغير، فكسفت الشمس في هذا اليوم، فظن الناس أن كسوفها بسبب موت إبراهيم، وقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فأعلن صلى الله عليه وسلم بطلان هذا الاعتقاد، وأنها لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، وإنما هذا الكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. وفيه بطلان عبادة الشمس والقمر، لأن الكسوف دليل على أنهما مخلوقان، إذا جرى عليهم التغير فهذا دليل على بطلان عبادتها، وأنها مخلوقة يجري عليها التغيير والقضاء والقدر، فلا تستحق شيئا من العبادة، وإنما العبادة لله. ولهذا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذا فيه بيان التوحيد والنهي عن الشرك وإبطال عقائد الجاهلية، وإعلان ذلك للناس عند المناسبة لأجل تصحيح العقيدة ونفي الأوهام الخرافية عن الناس. نعم. أعد الحديث. صلى الله عليك. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله البدري معناه أنه من أهل بدر، البلد المعروف الذي وقعت فيه الوقعة، وليس معناه أنه ممن حضر الغزو، وإنما معناه أنه من أهل البلد الذي يسمى بدرا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. هذا كما في قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهما آيتان من آيات الله وليس لهما من الأمر شيء. نعم. والآية معناها العلامة، الآية في اللغة معناها العلامة، فهما علامتان على قدرة الله جل وعلا وعلى أنه هو المستحق للعبادة، لأن الآيات على قسمين: آيات كونية، الشمس والقمر والليل والنهار والمخلوقات، هذه آيات لأنها تدل على عظمة الله جل وعلا، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والنوع الثاني الآيات القرآنية، فالآيات على نوعين: كونية وقرآنية. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. يخوف الله بهما عباده، هذا فيه إبطال لاعتقاد الجاهلية في أن الكسوف يدل على حدوث حدث في الأرض، كعادتهم في التنجيم وإضافة الحوادث إلى النجوم. نعم. وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. نعم. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. هذا فيه ما يفعل عند الكسوف، وهو الصلاة والدعاء. الصلاة والدعاء، وفيه أن الصلاة إنما تبدأ عند ظهور الكسوف لا قبله، وإن كانوا يعرفون أنه سيحصل فلا يصلون حتى يحدث ويروه بأعينهم ثم يصلون. فلو فرضنا أن السماء فيه غيوم ولا ظهرت الشمس، والحساب يقولون أنها ستكسف ولا والشمس محجوبة بالغيوم، فلا نصلي لأننا لا نرى الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة برؤية الكسوف. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقوله صلوا وادعوا فيه مشروعية الصلاة والدعاء، وأن بداية الصلاة عند بداية الكسوف ونهايتها عند نهاية الكسوف، فلو أنه صلى وانتهى والكسوف ما زال إنها لا تعاد الصلاة، ولكن يشتغلون بالدعاء تضرع إلى الله عز وجل. لو فرغ من الصلاة والكسوف ما زال إنها لا تعاد لأنه صلى، ولكن يشتغلون بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وإن زال الكسوف وهو يصلي فإنه يخففها لأن وقتها قد انتهى. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف. نعم. هذا فيه بيان صلاة الكسوف، كيفية صلاة الكسوف، ففيه فوائد. أولا، فيه أن صلاة الكسوف تفعل جماعة في المسجد، وفيه صفة صلاة الكسوف أنها ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان وسجدتان، وفيه أنها تطول صلاة الكسوف، طول القيام ويطول الركوع والسجود، وتكرر القيام مرتين في الركعة الواحدة ويقرأ فيها من القرآن، ليقرأ فيها من القرآن ويطيل القراءة. نعم. وأنها جهرية، أنها جهرية. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فأطال القيام ثم ركع، فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. نعم. هذا فيه أن صلاة الكسوف تكون يتدرج فيها الإمام، يطيل القيام الأول الذي بعد تكبيرة الإحرام، ثم يركع، ثم يقوم قياما آخر ثانيا ويطيله لكنه دون الأول، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يفعل الركعة الثانية مثل الركعة الأولى. نعم. ثم سجد فأطال السجود. نعم. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف. ثم انصرف، يعني سلم وانصرف إلى أصحابه. نعم. ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي نعم. وهذا فيه زيادة الموعظة بعد الفراغ من صلاة الكسوف، وأن الإمام يعظ الناس بعد صلاة الكسوف ويذكرهم ويبين لهم أن الكسوف آية من آيات الله، وليس هو كما يعتقد الخرافيون والمشركون أنه سبب لموت أحد أو حياة أحد، وإنما هو تخويف من الله لعباده، فيشرح لهم هذه الأمور حتى يتضح لهم الأمر، لأن العقائد الجاهلية باقية ولها مروجون، يروجونها شياطين الإنس والجن، يروجون هذه الخرافات وهذه الشركيات. فالإمام ينبغي له أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويبطل هذه الخرافات وهذه العقائد الزائفة، ويبين بطلانها للناس، ولا يكتفي بمجرد الصلاة، وهذا مهم جدا. وفيه التخويف، فيه أنه يخوف الناس من المعاصي ولا سيما الزنا، فإن الزنا كما قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: لا تقربوا، يعني لا تعملوا الأسباب التي توصل إلى الزنا. هذا أبلغ من قوله لا تزنوا، لا تقربوا أبلغ من قوله لا تزنوا، لأن معناه اتركوا الأسباب التي توصل إلى الزنا، مثل النظر إلى النساء، مثل اختلاط النساء بالرجال، مثل السفور، سفور النساء، مثل سفر المرأة بدون محرم، مثل الخلوة بين المرأة والرجل، كل هذه أسباب للزنا، ومثل عدم سماع الكلام الماجن والأغاني الخليعة، لأنها رقية الزنا وتوصل إلى الزنا، ففيه ترك الأسباب الموصلة إلى الزنا. ولا تقربوا الزنا، ثم قال: إنه كان فاحشة، والفاحشة هو ما تناهى قبح، فهو أقبح من أقبح الفواحش، لأن فيه خلطا للأنساب وفيه ضياع لأن فيه خلطا للأنساب وفيه ضياع للأعراض وفيه انتشار للأمراض، انتشار للأمراض والأوبئة، كما علم الآن من انتشار الأمراض الفتاكة بسبب الزنا واللواط والعياذ بالله، مرض الإيدز ومرض فقد المناعة، حتى أصاب العالم الآن وروع العالم هذا المرض، روع العالم هذا المرض، وأصبح من أصيب به معزولا عن المجتمع، يعيش وحده إلى أن يموت معزولا عن المجتمع أسيرا للموت. فصدق الله العظيم إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وسبحان الله، الزواج والنكاح الشرعي ما يحصل فيه شيء، يحصل فيه مصالح، يحصل فيه مصالح ومنافع، وأما الوطء بغير الطريق الشرعي فيحصل فيه آفات وأمراض، والله جل وعلا لا ينهى عن شيء إلا وفيه ضرر على الناس، ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة للناس. أمر بالزواج وأمر بالنكاح ما فيه من المصلحة والطهارة وحفظ الأعراض وسلامة الأنساب والبقاء على الحياء والحشمة، فهو أمر به لما فيه من المصالح، ونهى عن الزنا لما فيه من المفاسد، مع أن هذا جماع وهذا جماع. شوف سبحان الله، هذا جماع وهذا جماع، لكن هذا جماع فاحش وفيه مفاسد عظيمة، وهذا جماع فيه مصالح وفيه خير وطهارة وعفة. انظر الفرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه في كل الأوامر والنواهي. لا يأمر سبحانه إلا بما فيه مصلحة للعباد، ولا ينهى إلا عن ما فيه مضرة للعباد عاجلا وآجلا، سواء علموها أو لم يعلموها. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي هذا الحديث لا أحد أغير من الله، هذا فيه وصف الله جل وعلا بالغيرة، بالغيرة لمحارمه، وأنه سبحانه يغار أشد الغيرة على محارمه إذا انتهكت، وأنه يعاقب أشد العقوبة. وهذا فيه التخويف للعباد من مخالفة أوامر الله وارتكاب ما حرم الله، لأن هذا يغضب الله عز وجل ويغار الله جل وعلا منه. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أشياء لم يطلعنا عليها، ولو أطلعنا عليها لما تلذذنا بالأكل والشراب والعيش والضحك، ولا أكثرنا من البكاء. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن الأمر عظيم، ولكن الله حجب عنا علمه رحمة بنا من أجل أن نأكل ونشرب ونستريح في هذه الحياة. ولو أنه أطلعنا عليه لما تلذذنا بعيش، ولما تلذذنا براحة. نعم. أحسن الله إليك. ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. انصرف حين تجلت الشمس، كما ذكرنا أن نهاية صلاة الكسوف بنهاية الكسوف، وأنه ينبغي للإمام أن يترسل في الصلاة ولا يستعجل. نعم. ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. نعم. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. نعم. عن أبي موسى: 4 ركعات في ركوعين و4 سجدات في ركوعين أيضا. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى قام فزعا. هذا دليل على أن الكسوف يخشى أن يحصل عنده عقوبة من الله سبحانه وتعالى أن تقوم الساعة. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالله جل وعلا هو الذي يعلم متى تقوم الساعة، الرسول وجميع الرسل والملائكة لا يعلمون متى تقوم الساعة، وهي قيامها من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد ذكرت في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الأمور الخمسة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليها أحدا من خلقه لا الملائكة ولا الأنبياء. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أنه لا ينبغي عند الكسوف والخسوف أن الناس يضحكون يمزحون، بل يجب أن يخافوا وأن يبكوا وأن يتضرعوا إلى الله ويدعو الله عز وجل، لا يكون عندهم غفلة وضحك أو أنه يتباطأ عن صلاة الكسوف وينام، بل عليه أن يبادر إلى الصلاة مع المسلمين ولا يتساهل فيها. نعم. أحسن الله إليك. فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد. هذا في دليل على أنها تصلى جماعة في المسجد، لا تصلى فرادى ولا تصلى جماعة في غير المسجد. نعم. فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود. نعم. ما رأيته يفعله في صلاة قط. أي نعم، تمتاز صلاة الكسوف بالطول في قيامها وركوعها وسجودها على غيرها من الصلوات. نعم. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. نعم، كما سبق في الأحاديث نفي أن يكون الكسوف أن يكون الكسوف سببا لحدوث حدث في الأرض من موت أو حياة أو مرض أو رخص أو غلاء في الأسعار أو غير ذلك من الأمور، وإنما هو تخويف من الله عز وجل، وأيضا آية من آيات الله. فإن الجاهلية يعتقدون في الشمس والقمر والنجوم، فالله أبطل ذلك بأن أجرى على الشمس والقمر هذا التغير، فدل على أنهما مخلوقان مدبران ليس لهما من الأمر شيء. نعم. باب صلاة الاستسقاء.